ما غفت عين وجفني لاجلك صاحي اسأل بدر ليلي وشمس مصباحي ما غفت عين وجفني لاجلك اسأل بدر ليلي وشمس مصباحي عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر والنوح عقبك يا حبيب طاوعت السهر والنوح ما غفت عيني وجفني لاجلك صاحي إيه ما غفت عيني وجفني لاجلك صاحي اسأل بدر ليلي وشمت ما غفت عيني وجفني لاجلك صاحي عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر سريع عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر والروح ما غفت عيني وجفني لاجلك ما غفت عيني وجفني لاجلك صاحي اسأل بدر ليلي وشمس احفظ رحم الله والديك ما غفت عيني وجفني لاجلك صاحي اسأل بدر ليلي وشمس صاحي عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر والنوح عقبك يا حبيب طاوعت السهر والنوح ما غفت عيني وجفني لاجلك صيح ما غفت عيني وجفني لاجلك ما غفت عيني عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر انطم عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر ما غفت عيني وجفني لاجلك صاحي غفت عيني وجفني لاجلك صاحي رحت بروحتك ذبلت رياحيني على روح المنا يتحوم وحق عينك حبيبي ما غفت عيني من يوم رحت لليوم من يوم رحت لليوم رحت بروحتك ذبلت رياحيني على روح المنا يتحوم وحق عينك حبيبي ما غفت عيني من يوم رحت لليوم من فجف الهم يصحيني يفززني حلم ما يشوم حلمت جني الشمس بالنعش تلفيني وتحمل هالجنازة نجوم يا ريت عنا عياد بموتي يا ريت قبلك ينحمل تابوتي يا ريت تنعنا عيات بمار ما شاء الله يا ريت قبلك ينحمل جفني على الدروب مشبوح طاوعت السهر والنوح جفني على الدروب مشبوح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليلي وشمس ما غفت عيني وجفني صاحي إيه اسأل بدر ليلي وشمس مصباحي ما غفت عيني صاحي اسأل بدر ليلي وشمس مصباحي إيه عقبك يا حبيبي حبيب الروح طاوع تسهر والنوح حبك يا حبيب الروح طاوع تسهر والنوح ما غفت عيني من الجنس صاحي سمعني ما غفت عيني من الجنس صاحي للشاعر الأديب جابر الكاظمي رحت مبراحي تكذب لا ترياحيني على روح المناية تحوم وحق عينك حبيبي ما غفت عيني وحق عينك حبيبي ما غفت عيني من يوم الرحت لليوم من يوم اليوم كل ما أخفى جف الهم يصحيني يفززني حلم ما يشوم ملت جني الشمس بنا عشت الفيني حلمت جني الشمس بنا عشت الفيني تحمل هالجنازة نجوم تحمل هالجنازة نجوم يا ريت عنا عياتي بموتي يا ريت قبلك ينحمل هلا يا ريت عنا عياك هلا بيك يا ريت قبلك ينحمل جفنا على الدرب مشبوح طاوعت السهر والنوح جفنا على الدرب مشبوح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس عيني ما غفت عيني اسأل بدر ليلي وشمس عقبك يا حبيب عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر وين وين ما غفت ما غفت عينك يا دليل امك الزهرة بحبك تيم قلبي هايم بقرواك عفت اربع جروحك قلبي تنزف دم خذت اربع بنيني وياك خذت اربع بنيني دليل امك الزهرة بحبك تيم قلبي هايم بقرواك عفت اربع جروحك قلبي تنزف دم خذت اربع بنيني وياك خذت ضيم الوقت والثاني جرح الهم والثالث جرح مسراك بعد رابع جرح لا يبرى لا يلتم بعد رابع جرح لا يبرى يا محبوب جرح فرقاك يا محبوب جرح فرقاك يا محبوب جرح فرقاك لما رحت وياك راحت روحي أمي الفصيل تعلمت من نوحي لما رحت وياك راحت ونت حمام الروح طاوعت السهر والنوح ونت حمام الروح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس ما غفت عيني ما غفت عيني وجفني حبيبي ما غفت عيني وجفني شبكة اللوعات يخفق ويجن حلي الجفن سهران قضي الليل بالحسبات عيني بعين نجم سهل عيني بعين نجم سهل عفت قلبي امام بشبكة اللوعات يخفق ويا جنح الليل جفن سهران قضي الليل بالحسبات عيني بعين نجم سهل عيني بعين نجم سهل أحس روحي سفينة موج بالحسرات ياخذها ويرد هالسيل علي تهجم ضواري الغصص والنكبات ولوذ بساتر الياويل ولوذ بساتر الياويل هالحالة حالي يا حبيبي الغالي ارحم دمع عيناي وارحم حالي ايه بهالحالة حالي يا حبيبي ارحم دمع عيناي وارحم حالي هاي انا بجفن مجروح طاوعت السهر والنوح هاي انا بجفن مجروح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليلي وشمس صيح ما غفت ما غفت عيني ما غفت ما غفت عيني عقبك عقبك يا حبيب الروح هلا ون بعد غفت عينه على جدران همي احسب الايام كل يوم اللي يمر محسوب جوز فراقك يكثر علي اسهام واشاقفها بقلب مصيوب واشاقفها بقلب مصيوب ادم ما حمل مثلي غصص والام ولا مثلي صبر ايوب اتعبني القهر يا يوسف الاحلام دمع عيني دمع يا عقوب دمع عيني دمع يا عقوب دمع يا عمد بيت وخيمتي واسراري بوجهك مهابة انبياء الباري يا عمد بيت وخيمتي وجهك مهابة أنبياء الباري يا موسى وشعيب ونوح طاوعت السهر والنوح يا موسى وشعيب ونوح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس عمي ما غفت عيني ما غفت عيني البدر مأجور حبيبي ما غفت عيني وجفني لأجلك همي احسب الايام كل يوم اللي يمر محسوب جوز فراق ايدكي نثر علي اسهام اشاقفها بقلب مصيوف اشاقفها بقلب مصيوف ادم ما حمل مثلي غصص ولا مثلي صبر ايوب اتعب من القهر يوسف الأحلام دمع عيني دمع يا عقوب دمع عيني دمع عيني دمع يا عقوب دمع عيني دمع يا عقوب إيه آدم ما حمل مثلي غصص ولا مثلي صبر أيوب أتعبني القهر يا يوسف الأحلام دمع عيني دمع يا عقوب عيني دمع يا عقوب يا عمد بيت وخيمتي وصغاري وجهك مهابة أنبياء فدوة فدوة روح لك يا عمد بيت وخيمتي وجهك مهابة أنبياء موسى وشعيب ونوح طاوعت السهر والنوح يا موسى وشعيب ونوح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس ما غفت عيني ما غفت عيني وجفني لأجلك غفت عيني وجفني عقبك يا حبيبي الروح طلعت السهر طم عقبك يا حبيبي الروح شعور وصورة الإحساس أجيك يا حبيبي مني أجيبك يا حبيبي مني الملامح ذكرياتك إلها شاب الراس وتفجر نمير العين وتفجر نمير العين يا آية شعور وصورة الإحساس أجيبك يا حبيبي منين ملامح ذكريات إلها شاب الراس وتفجر نمير العين وتفجر نمير العين جنت كل ما أريد أنده باسم عباس جنت كل ما أريد أنده باسم بدال اسمه أقول حسين خوفي عليك يا ابني من شرور الناس خوفي من مرام البيان جنت أريد أنده باسم عباس بدال اسمه أقول حسين خوفي عليك يا ابني من شرور الناس خوفي من مرام البيت يا قاع نازل هسه ويا وادي بس انت عالبالي ونسيت اولادي يا قاع نازل هسه وفادي بس انت عالبالي ونسيت اولادي من يوم نويت تروح طاوعت السهر والنوح من يوم نويت تروح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس ما غفت عيني ما غفت عيني وجفني لأجلك صاحي شباب عندك حاجة لو لا سمعها مار. عقبك يا حبيب حدول هالجواب غفت عيني وغفت عيني أجلك صاحب. إيه يا آية شعور وسورة الإحساس أجيبك يا حبيبي من ملامح ذكريات إلها شاب الراس وتفجر نمير العين كنت كل ما أريد أنده باسم عباس بدال اسمه أقول كنت كل ما أريد أنده باسم عباس بدال اسمه أقول خوف عليك يا ابني من شرور الناس خوفي من مرام البين خوفي من مرام البين نازل هسه ويا وادي بس انت عالبالي ونشيت اولادي يا قاع نازل هسه ويا وادي بس انت عالبالي ونشيت اولادي من يوم النويت تروح طاوعت السهر والنوح تروح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس ما غفت عيني وجفني لج اسأل بدر ليل وشمس هلا ما غفت عيني عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر وين عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر والنور ما غفت عيني وجفني أجل صاحي انت تريد لي يا ابني بحملة الغياب وتزيل الليالي يم تترد لي هذا قلب الذاب ينبض الحياة ردود ليل نهار حن ومقابل المحراب أصلي وادعو للمعبود أصلي وادعو للمعبود أصيحا يا إله اتحبيب الغاب مثل يوسف أريد يعود يوسف أريد يعود إي ليل نهار حن ومقابل المحراب أصلي وادعو للمعبود أصيحا يا إله ريت حبيب الغاب مثل يوسف أريد يعود مثل يوسف أريد يعود افتح القرآن تتراوالي كل آية جن وجهك يصير قضالي من افتح القرآن تتراوالي كل آية جن وجهك يصير وردت الهبدة مع مسفوح طاوعت السهر والنوح مسفوح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليلي وشمس صيح ما غفت عيني ما غفت عيني وجفني الأجل ما غفت عيني وجفني الأجل عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر. صيح صيح تردني يا ابن بحملة الغياب وتزيل الليالي السود يم تترد لي هذا قلب الذاب ينبض للحياة ردود ينبض للحياة ردود ليل نهار حن ومقابل المحراب أصلي أصلي وادعو لي أصيحاً يا إلهي رد حبيب الغاب أصيحاً يا إلهي رد حبيب الغاب مثل يوسف أريد يعود مثل يوسف أريد يعود مثل يوسف أريد يعود من أفتح القرآن تترى كان وجهك يسري من افتح القران كل ايه كان وجهك يسري ورت الهبدة مع مسفوح طاوعت السهر والنوح ورت الهبدة مع مسفوح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليلي وشمس ما غفت عيني ما غفت عيني وجفني لأجلك ما شاء الله ما غفت عمي ما غفت عيني عقبك يا حبيب الروح هلا هلا صيح ما غفت ما غفت تقول الناس قلب المؤمن يعلم وانا عارف بأمري كثر ما شال قلبي نايبات وهم صرت أستلهم وأدري صرت أستلهم وأدري تقول الناس قلب المؤمن يعلم أنا عارف أمري بكثر ما شال قلبي نايبات وهم صرت أستلهم وأدري صرت أستلهم وأدري بنين الأربعة الوياك تتخذن بس انت شغلت فكري يهمني القالب الأكبر خضيبي بدم دم من النحر يجري يا الله دم من النحر يجري يا ريت هذا من نسيج أوهامي أتخيلك يا ابني صري عودامي يا ريت هذا من نسي أتخيلك يا ابني صري عودامي سهران وعد جروح طاوعت السهر والنوح سهران وعد جروح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس ما غفت عيني وجفني لك صوتك اسأل بدر ما شاء الله ما غفت عيني وجفني لك اسأل بدر ليل وشمس مصباحي الشاعر جابر الكاظمي يقول الناس قلب المؤمنة يعلم وانا عارف بامري كثر ما شال قلبي نايبات وهم صرت استلهم وادري صرت استلهم وادري وياك تتخذن بس انت اشغلت فكري يهمني القالب الاكبر خضيب بدم دم من النحر يجري يا ريت هذا من نسيج اوهامي اتخيلك يا ابني صري هلا هلا يا ريت هذا من نسي اتخيلك يا ابني صري سهران وعد جروح طاوعت السهر والنوح سهران وعد جروح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس ما غفت عيني ما غفت عيني وشفني لجلك صاحي اسأل بدر ليل وشمس ما غفت عيني